السؤال رقم 23 يقول إن الجهم ومن وافقه قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، صفحة 28. هل معنى هذا أن قول الجهم هو نفس قول المعتزلة تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء؟ نعم، ولهذا الإمام أحمد لما ألف الكتاب المشهور الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن سماهم جهمية، مع أن الذي ناظرهم من المعتزلة، فالمعتزلة كبارهم ورؤساؤهم ومتقدموهم جهمية، فهم يقولون هذه الجمل الخبيثة. إيش معنى قوله تعدد القدماء أو تعدد الواجب؟ الواجب يعني واجب الوجود، فيطلقون على الخالق الذي أوجد المخلوقات يسمونه واجب الوجود، فيقولون إثبات الصفات يعني إذا قلت أنه يسمع وهذا معناه أنه ذات مستقلة، وإذا قلت أنه يبصر هذا معناه أنه ذات أخرى، وإذا قلت أنه يعلم هذه ذات ثالثة، وإذا قلت أنه يريد هذه ذات رابعة. فيقولون إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، يعني يصير الخالقين متعددين، وهذا كذب وإفكهم مفترى. فإثبات الصفات لا يستلزم تعدد الواجب، بل الصفات تعود لموصوف واحد وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك قول المعتزلة هو نفسه قول هؤلاء، يقولون إن تعدد الصفات يستلزم تعدد القدماء، القدماء جمع القديم يعني الخالق القديم، وهذا كله من الباطل. فالله عز وجل أولا لا يوصف بأنه من أسمائه القديم، ولكن يقال هو الخالق والباري، يسمى كما سمى نفسه سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة. ولا يلزم من تعدد الصفات أنه يسمع ويبصر ويرحم ويعلم ويحكم بما يشاء، وهو الحي القوي القدير، هذه لا يلزم من ثبوت صفاته سبحانه أن يتعدد أو تتعدد الذوات. هذا من شبهات المعتزلة والجهمية، وهي شبهات باطلة واهية، ولله الحمد.